يسأل ويقول هل يجوز وضع عود أخضر على قبر الميت حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ فهل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أم لنا عامة؟ جزاكم الله خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهما لا يعذبان، وقد علم أنهما يعذبان، فهل تعلم أنت وأنا أن من في القبر يعذب؟ نحن لا نستطيع أن نعلم، ومن رحمة الله أننا لم نعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن لا تدافنوا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وبالتالي لا فائدة من الجريدة. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر قال إن عن القبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أخذ قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بجيرة الرطبة وشقها نصفين وغرز على كل قبر بواحدة، وقال لعله أن يخف عنهما ما لم ييبسا. فنحن لا ندري هل سيعانهم يعذبون، ولا ندري ماذا أسباب هذا العذاب إذا وجد، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نفعل. فهذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للناس أن يفعلوها. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.